أفضله أي أفضل يوم أفضل صوم التطوع صوم يوم وفطر يوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبق لنا أن تكلم المصنف رحمه الله على الصيام وبين لنا أحكام صيام رمضان وما يتعلق به من وجوب الصيام برؤية الهلال، وكذلك أيضا ما يجب الصيام عنه، وبيان المفطرات، وبيان ما يفسد الصوم، فكل هذه سبق. ثم تكلم رحمه الله عن صيام التطوع، ولما تكلم عن صيام التطوع بين أن أفضل التطوع هو أن تصوم يوما وتفطر يوما، وأن هذا أفضل من صيام الدهر، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما سأله أحد الصحابة وقال: يا رسول الله، إني أحب أن أصوم الدهر، فقال: لا، صم من كل شهر 3 أيام وهذا صيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صام 3 أيام هذه 30 يوما فيكون صام الشهر كله. فقال: يا رسول الله، إني أطيق أفضل من ذلك. فأخبره صلى الله عليه وسلم بالصيام بعض الأيام وترك بعضها، قال: أطيق أفضل من ذلك، إلى أن قال النبي عليه الصلاة والسلام: فصم يوما وأفطر يوما، وهذا أفضل الصيام، وهذا صيام داود عليه السلام. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أفضل القيام، أي قيام الليل، قيام داود، وأفضل الصيام صيام داود عليه السلام. وبين صلى الله عليه وسلم أن قيامه من الليل أنه كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وقال: إن هذا أفضل القيام، لأنه بهذا القيام صلى ما يسر الله له في ثلث الليل، وفيه خير وفيه بركة، وأخذ وأعطى جسمه حقه من الراحة، نام نصف الليل ثم قام يتهجد ثلث الليل ثم استراح بعد صلاته سدس الليل ثم قام لصلاة الفجر نشيط. قال: هذا أفضل الصلاة وأفضل الصيام صيام داود، وهو أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما. فقال رضي الله عنه الصحابي: يا رسول الله، أعطيك أفضل من ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: لا أفضل من ذلك، هذا هو أفضل الصيام، أن تصوم يوما وتفطر يوما. وهذا هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، ولذلك لما كبر سنه وضعف قال: يا ليتني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي قال: صم 3 أيام من كل شهر يكفيك، لأن الله يقول: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، فإذا صام 3 أيام من الشهر كأنه صام الشهر كامل، فيقول كأنه صام الدهر. وهذا توجيهاته صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم الخلق بأفضل الأعمال وما يترتب على ذلك. ويخشى أيضا إن الإنسان إذا تعمق أن يدخل في الغلو، والغلو في الدين منهي عنه، الغلو قد يوصل الإنسان إلى الأشياء المحرمة والعياذ بالله، فينبغي أن يعمل ما بينه صلى الله عليه وسلم، ولا يظن أنه سيأتي بخير من هديه صلى الله عليه وسلم، لا يمكن ذلك، ما هناك أفضل من هديه صلى الله عليه وسلم. ولذلك في تحذيره عن الغلو والتعمق قال بالنسبة لمجموعة من الصحابة رضي الله عنهم اجتمعوا وقالوا نريد لنا أعمال ندرك بها الدرجات العلى وندرك بها الفضيلة، فنذهب نسأل أزواج النبي عليه الصلاة والسلام عن عمله. فذهبوا إلى أحد أمهات المؤمنين وأخبرتهم أن النبي كان ينام من الليل ويقوم من الليل ويصوم أحيانا ويفطر أحيانا، ثم لتصلبهم ما اقتنعوا بهذا، وقال بعضهم لبعض أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الله يقول في حق نبيه إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فالنبي مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، حنا نريد أكثر من عمل. فقال أحدهم أما أنا فلا أتزوج النساء، أتفرغ للطاعة وأترك الأزواج مثل كل شيء، أتفرغ للعبادة. وقال الآخر أنا أقوم الليل كله ولا أنا. وقال الآخر أنا أصوم النهار ولا أفطر. وقال الآخر أنا لا أكل اللحم، أترك الطيبات، أهين نفسي على طاعة الله وأترك ملاذه وشهواته. بعد ذلك بلغ النبي صلى الله عليه وسلم كلامهم هذا فأمر بهم، ولما أتوا عنده فقال صلى الله عليه وسلم لكني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء وأكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ثم قال عليه الصلاة والسلام والله إني لأرجو أن أكون أتقاكم لله، ومع ذلك أصوم وأفطر وأقوم من الليل وأنام من الليل وأتزوج النساء وأكل اللحم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. تبين لهم صلى الله عليه وسلم وهذا تحذير من الغلو الذي قد يأتي الإنسان يتعمق في دينه. ولذلك جاء في الحديث الدين بين الغالي والجافي، فبعض الناس يصير عندهم غلو والعياذ بالله في الدين وهذا يضرهم، وبعض الناس يصير جافي، ربما ترك بعض الواجبات او ارتكب المحادثة جفا. لكن الدين بين ذلك، وهذا الذي هو بين ذلك نأخذه من سنته صلى الله عليه وسلم وفعله. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام وجاء إلى التحذير من صيام الدهر كله، قال لا صام من صام الدهر. هل يصوم الدهر؟ هذا خالف سنة النبي، ما له أجر، فكأنه ما صام. فالسنة التقيد بسنته صلى الله عليه وسلم. ولذلك ماذا أحدث الغلو وماذا كان ضرره على الأمة في الدين؟ خرج أناس يتعمقون والعياذ بالله ويغلون في دينهم، فلا مثلهم في الصلاة ولا مثلهم في التهجد ولا مثلهم في تلاوة القرآن، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام يخرج طائفة يحقر أحدكم صلاته عند صلاته وصيامه عند صيامه وقراءته عند قراءته، يخرجون من الدين يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فإذا لقيتموهم فاقتلوهم. وقد خرجوا في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقاتلهم علي وقتلهم وقضى عليهم كلهم ما يقرب من 600 كلهم من هؤلاء. فالتحذير من الغلو والتنطع سواء في الصيام او في الصلاة او في اي شيء من امور الدين. ولذلك الله سبحانه وتعالى حتى اهل الكتاب فيهم من الغلو، ولذلك قال الله يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق. فالغلو نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك بين المصنف الأحاديث الواردة في فضل الصيام وقال نفر الصيام أن تصوم يوما وتفطر يوما، هذا أفضل الصيام. أما تصوم الدهر كله لا، هذا مالك أجر. النبي يقول لا صام من صام الدهر، تخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهديه. لأمره عليه السلام عبد الله بن عمرو وقال هو أفضل الصيام، متفق عليه. نعم، هذا الحديث متفق عليه في صحيح البخاري ومسلم وفي غيرهما أيضا، وهو أن بكرف فلن تصوم يوم وتفطر يوم، هذا إذا أردت، ولا 3 أيام في الشهر تكفي. نعم. وشرطه ألا يضعف البدن. هذا أيضا مشروط بهذا الشرط، ألا يضعف إذا كان قوي ويستطيع يصوم يوم ويفطر يوم وهو على قوته. أما إن أضعف جسمه، لا، ما تضعف جسمك في العبادة، ولا لأن جسمك حقا عليك، أهلك لهم حقا عليك، أولادك تكسب لهم وتجيب لهم الرزق لهم حقا عليك. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولضيفك عليك حقا، فأعط كل ذي حقا حقه، تجتهد في ناحية وتضيع الحقوق الأخرى، لا هذا ما ينبغي. فلذلك قال المصنف رحمه الله وبشرط من يصوم يوم ويفطر يوم ألا يضعف جسمه. ولذلك جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن داود يصوم يوما ويفطر يوما ويقوم وينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وهذا أفضل الصيام وأفضل القيام، وكان لا يفر إذا لاقى. ذكر هذا في الحديث نفسه، لا يفر إذا لاقى، يعني في يصوم هذا ولا يضعف، يجاهد في سبيل الله ولا يضعف، لأنه إذا ضعف الواحد ما استطاع يقابل الناس، ما استطاع يقوم بالجهاد، الضعيف ما يقوم. فلذلك قال ولا يفر إذا لقى، يعني قوته معه متماسكة، أما إذا ضعف جسمه ما ينبغي ولا أيضا يصوم يوم ويتركه على قدر ما يوم. ولذلك جاء في الحديث الآخر اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. إذا أتعبت جسمك الله ما يرضى هذا، ولأن عليك حقوق، تتعب جسمك ثم يضعف عن قيام الفرائض، ربما يضعف عن حضور الجماعة، تذهب إلى الجماعة 5 أوقات، ربما يضعف جسمك بسبب الصيام أو بسبب القيام أو بأمر آخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأفضل الأعمال، وأخبرنا أن التعمق والتنطع هذا ليس من الإسلام في شيء بل نهى عنه، فالأمر بالاعتدال كما هو فعله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وشرطه ألا يضعف البدن حتى يعجز عما هو أفضل من الصيام كالقيام بحقوق الله تعالى وحقوق عباده اللازمة، وإلا فتركه أفضل. ويكره إفراد رجب بالصوم لأن فيه إحياء لشعار الجاهلية. نعم، كانوا في الجاهلية يعظمون شهر رجب، فإذا أفرد بشيء من الطاعات والعبادات ففي تشبه بأعمال الجاهلية ونهينا عن ذلك. وأما ما يقال أن شهر رجب حصل فيه الإسراء والمعراج وصار بعض الناس يكثرون صيامه او يحيون ليلة 27 او يصومون نهارها، كل هذا لا صحة له، ما ثبت شيء عن النبي فيه. فلا ينبغي للإنسان ان يعطي العبادة او النبي ما سنها لنا. هذا ناحية. ناحية الثانية انه ما ثبت ان الإسراء كان في رجب، ولا ثبت انه كان في ليلة 27، بل مختلف في بين العلماء. منهم من يقول ان الإسراء كان في ربيع، ومنهم من يقول في رجب، ومنهم من يقول في رمضان. هذا خلاف بين العلماء، ما تحدد اي شهر ولا تحدد اي يوم. ويدل ذلك تجد كثير من الناس في رجب ويحيون ليلة 27 ويعملون اعمال ويصومون وكذا. شيء هذه من البدع. ونبه على هذا العلماء رحمهم الله، نبه على هذا ابن تيمية رحمه الله، ونبه عليه ابن القيم رحمه الله، ونبه عليه ابن رجب رحمه الله، ونبه عليه ابن حجر رحمه الله، ونبه على العلماء كلهم على ان هذا ما له اصل. كنا العوام يتابع بعضهم بعض، جاء رجب و 27 وكذا، هذه ما لها اصل ولا لها اساس. العلماء رحمة الله عليهم بينوا لنا، قالوا ما ثبت في شيء. وهؤلاء هم ائمتنا. هذا الحافظ رحمة الله عليه ابن حجر شرح البخاري، وهذا ابن تيمية رحمه الله شيخ الاسلام، وابن القيم وابن رجب رحمة الله عليهم فضائل العلماء، كلهم قالوا ابدا ما ثبت في شيء. هذا ينبغي. فلذلك قال المصنف رحمه الله: ويكره افراد رجب بالصوم. لا، لكن كلمة افراد لازم نفهم معناها افراد. اما لو ما افردت صرت معتاد انك تصوم من كل شهر 3 ايام، افصل من رجب 3 ايام. النهي ان تخصه. اما اذا عملت معاملة الشهور الاخرى ما في بس ان تصوم 3 ايام من كل شهر، صوم من رجب 3 ايام. انت كنت تقوم بالعادة تصلي ما يتيسر بالليل، صل ما يتيسر بالليل رجب كله حتى ليلة 27 كله، لكن لا تزود. انت محتاج في غيره من الاشهر تستمر عليه، ما تتركه لاجل هذا. لا. ولذلك قال: ويكره افراد رجب. اذا ما افردته خليته مثل الشهور فلا باس بذلك، لكن المهم انك تفرده كانك تثبت سنه ما ثبت في سنه. نعم. لان فيه احياء لشعار الجاهليه، فان افطر منه او صام معه غيره زالت الكراهه. ان صام غيره مثل ما كان يصوم مثلا في جمعات ويصوم في شعبان فهذا لا باس. هذا محتاج ان تصوم وفي الاشهر اصمه في رجب، ما في مانع. هنا وكره افراد يوم الجمعه لقوله عليه السلام: لا تصوموا يوم الجمعة إلا لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم. متفق عليه. نعم. الجمعة ما ينبغي أن تفرد بشيء من دون الأيام، فلك غير من الأيام. النبي ما خصها بشيء، فلذلك قال: لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوما قبلها. معنى لا تخصون يوم الجمعة، وكذلك يوم السبت ما ينبغي أن يخص بعبادة. تقول مثلا: والله أنا يوم أبي أرتب إني أصوم يوم السبت. يقول: لا، إيش اللي خصصه؟ هل النبي خصصه؟ هل النبي أمر بصيامه؟ إيش تخصصه أنت؟ هل له سنة الخاصة؟ أو كذلك الجمعة النبي نهى عنها. لكن إذا صرت يوما قبله يوم بعده معناه أنك ما خصصته فلا بأس. نعم. وكذلك أيضا لو صادف يوم الجمعة أو صادف يوم السبت، صادف يوم عرفة أو صادف يوم عاشورة، فأنت تصومه لأنك صمته لأنه يوم عرفة، صمته لأنه يوم العاشر من محرم، ما صمته لأنه جمعة أو سبت، فبهذا ما يخالف. إذا صادف يوم عرفة يوم الجمعة فأفضل أنك تصومه إذا كنت غير حاج، لكن تخص يوم الجمعة بدون سبب لا، لأن النبي أمر بصيام يوم عرفة. فأنت صمت من أجل أنه يوم عرفة الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بأس بذلك. لأن ربما بعض الناس يتحرج يقول من هي عن صيام يوم الجمعة، وصادف يوم عرفة هذا العام يوم الجمعة، لأنه سألنا كم واحد أصوم؟ نعم تصوم، لأنك تصوم على أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صوموا يوم عرفة يكفر السنتين الماضية والحاضرة، فأنت تصوم على أنه يوم عرفة لا على أنه يوم الجمعة. وكره إفراد يوم السبت لحديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، افترض فيما افترض عليكم. يوم الجمعة ولا يوم السبت ما يخصهم شيء، إن كانت تصوم سائر الأيام أو من عندك إنك تصوم أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وصادف جمعة والسبت ما يخالف تصومه، تصومتين لأنها أيام البيض لا لأنها يوم السبت ويوم، فلا بأس بذلك. وكره صوم يوم النيروز والمهرجان وكل عيد للكفار. نعم يوم النيروز والمهرجان هذه من أيام الكفار، يوم النور من أيام الفرس، المهرجان كذلك من أيام الكفار، فالنبي نهى أن نشابههم أعيادهم ويعظمونها، فإذا صمنا معناه أننا عظمناه، فهذا لا يجوز. كل يوم أن الكفار يعظمونه حين نجعله كسائر الأيام لا نعظمه ولا نعمل فيه شيء. وكل عيد للكفار أو يوم يفردونه بالتعظيم. نعم هذه كلمة عامة، كل يوم مما يعظمه الكفار لا نخصه بشيء لأننا شابههم لو عملنا فيه شيء، لا نعمل فيه لا كذا وكذا، لا نجعله يوم عيد لنا ولا نجعله يوم عبادة، لا ما يجوز، يكون كسائر الأيام ولا نتشبه بهم، لأن النبي يقول من تشبه بقوم فهو منهم، فلا يجوز لنا أن نتشبه بهم في أعيادهم، ولا يجوز أن نتشبه بهم في لباسهم، ولا يجوز أن نتشبه بهم في شعورهم، ولا في أي شيء مما يختصون به، لأن النبي حذر غاية التحذير، من تشبه بقوم فهو منهم، فنحذر التشبه بهم في أعيادهم أو في لباسهم أو في عاداتهم أو فيما، أما إذا كان أنهم يتفقون مع المسلمين في هذا، المسلمين كلهم يعملون هذا ما علينا، لكن شيء يخصهم وحنا نروح نعظمه ولا نعمل كعملهم هذا المحرم. ويوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم يكن غيم ولا نحو. نعم كذلك صيام يوم الشك، بعض الناس ربما أنه من باب التنطع من باب الغلو لصار يوم الثلاثين كان لا ويصار من رمضان أنا أصوم، ولا هذا خلاف سنة النبي، هذا من التكلف وهذا من الغلو وهذا من التنطع، لصار يوم الثلاثين من شعبان ولا رأوا الهلال قال لا وسبحان الله وانسانه هذا رمضان أنا أصوم، نقول ما يجوز يحرم، والنبي يقول من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، يقول في حديث أبي هريرة من صام اليوم الذي يشك فقد عصى أبا القاسم، عصى النبي، إذن النبي قال لا تصوموا يوم الشك، النبي نهى عن صيام يوم الشك. وربما إن بعض الناس يفعلوا من باب الاحتياط لا يقول بيحتاط في رمضان وين صار من رمضان، لو قدر أنه صار من رمضان فالحمد لله لا شيء عليه، النبي عليه الصلاة والسلام ما رأى الهلال، ولما كان بالنهار جاء ناس مسافرين وقالوا احنا رأينا يا رسول الله البارحة، أمر الناس أنهم يصومون عليه الصلاة والسلام ولا في شيء، لكن النبي تحتاط تخالف سنة النبي والنبي ما صام بل نهى، فلا يجوز هذا. واللي يفعلوا في الغالب أناس من باب التنطع يقول لا وين صار برمضان. نعم لقول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، لأن النبي نهى عنه، فإذا فعلت شيء نهى عنه النبي قد عصيت نبيك، ولا يجوز تعصي نبيك ولا سيما وأنت بزعمك أنك تبي تجيب طاعة وعبادة. نعم رواه أبو داود والترمذي وصححه والبخاري تعليقا. ويكره الوصال وهو أن لا يفطر بين اليومين أو الأيام، ولا يكره إلا السحر إلى السحر. نعم، الوصال النبي نهى عنه، نهى عنه عليه الصلاة والسلام، لأنه يضعف الإنسان. والوصال معناه أنك مثلا إذا تسحرت اليوم وصمت، يجي الليل ولا تفطر، يجي السحر ولا تسحر، وتبتل صايم لليوم الثاني، يعني وصلت يوم بيوم. فالنبي نهى، نهى الصحابة عن هذا، وإن كان هو صلى الله عليه وسلم يفعله، فلذلك كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام، لكن النبي أعطاه الله سبحانه وتعالى، خصه بأشياء هذه من خصائصه، يواصل. فلما رأى الصحابة أن النبي يواصل، واصلوا فنهاهم كلا لا تواصل. قالوا إنك تواصل يا رسول الله. قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فلذلك نهى عنه، فيكره أن الإنسان يواصل. لكن أذن النبي عليه الصلاة والسلام في الوصال إلى السحر، المعنى أنك تأكل أكلة السحر وتكتفي به، ما تفطر ولا تعشى ولا شيء، تكفي بالسحر، تسحر وتصوم اليوم، ويجي الليل ما تأكل شيء إلى وقت السحر، هذا لا بأس، لأن النبي قال لا تواصل. فمن أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر فقط. فاللي آذن فيه النبي عليه الصلاة والسلام لا بأس به، أما الذي نهى عنه النبي لا، ما ينبغي أن تفعل ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم. ولا يكره إلى السحر، وتركه أولى. تركه أولى، لأن النبي نهى عنه، لكن قال اللي ملزوم يواصل إلى السحر، وتتركه ولا تواصل هذا أفضل. ولذلك جاء في الحديث أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور، هذا هو الأفضل. مش تبحث ما كانت تبي طاعة وعبادة، وش تبحث عنه؟ أبحث عن الأفضل، أنت تدرب عن الأجر، الأجر أن تعمل كما فعل النبي أو كما أمرك أن تفعل. ويحرم صوم يومي العيدين إجماعا للنهي المتفق عليه. نعم، يحرم صوم يوم العيدين بإجماع العلماء. النبي حرم أن يصام يوم عيد الفطر ويوم عيد الإضحى، فهذا يحرم بالإجماع. وكذلك أيضا أيام التشريق 11، 12، و13 من ذي الحجة، هذا أيضا يحرم صيامها عند طائفة من العلماء، لأن النبي يقول أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، فهي من تصام، إلا لإنسان حاج ولا يستطيع يذبح هدي التمتع، ما عنده شيء، فيصوم 3 أيام و7 إذا رجع إلى أهله عن دم التمتع. أما تطوع لما يجوز أنك تصومه، فيوم فهذه 5 أيام من السنة ما يجوز صيامه، يوم عيد الفطر، يوم عيد الإضحى، و3 أيام أيام التشريق، هذه لا يجوز أن تصام سواء الحاج أو غير الحاج، إلا أن الحاج رخص له إذا لم يجد الهدي أن يصومها. نعم، ولو في فرض. نعم، حتى لو أنه في فرض، حتى ما يجوز أن تقضي مثلا، تقول والله أنا بيصوم أيام التشريق، هذه أيام عطلة، أنا بيصوم على 3 أيام من رمضان، ما يجوز أنك تصومها، عندك أيام غيره فلا يجوز أن تصومها حتى ولو كانت قضاء. ويحرم صيام أيام التشريق لقوله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. نعم، أيام التشريق 11، 12، و13 من ذي الحجة. نعم، ثم أيام التشريق لأن الناس في منى ذبح الهدي، وكذلك أيضا في القرى والأمصار يذبحون ضحاياهم. فهم في ذلك الوقت كانوا إذا مثلا ذبحوها يقددون اللحم، يشرقونه ويجعلونه بالشمس علشان يضعون فيها الملح، يقطعونه ويضعون فيها الملح ويجعلونه بالشمس من أجل أنه يجف. فهذا هو سبب تسمية أيام التشريق، تقطيع اللحم يقطعونها في ذلك الأيام فسمي أيام التشريق، وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. إلا عن دم متعة وقران، فيصح صوم أيام التشريق لمن عدم الهدي. نعم، لمن عدم خاصة، واللي عنده هدي ما يجوز صوم. لقول ابن عمر وعائشة لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. ومن دخل لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. ومن دخل في فرض موسع من صوم أو غيره حرم قطعه كالمضيق، فيحرم خروجه من الفرض بلا عذر. نعم، إذا دخل الإنسان فلا يجوز أن يقطع بل يجب عليها الإتمام. فلو مثلا أصبحت يوم الاثنين أو يوم الثلاثة صائم تطوع وطبعا كأنك تفطر جائز، لكن إن كان أنك صائم أيام من رمضان عليك أو نذر فأنت ما يجوز، إذا صمت وجب عليك التمر. نعم أنت مخير تصوم باسل ولا عبو ولا بعد كم يوم، لكن إذا صمت عن نذر أو عن صوم رمضان أيام عليك من رمضان يجب التم اليوم ولا يجوز أنك تفطره. فإن كان الصيام نفل فلا بس يجوز لك أنك تفطر فيه. لا. فيحرم خروجه من الفرض بلا عذر. ويمتاز الحج والعمرة بزيادة، وهو أنك إذا دخلت في نفل حج أو في نفل عمرة وجب عليك أن تتمه ولا يجوز أن تخرج منه إلا بإتمامه. فلو حرمت بالعمرة مثلا وحصل لك مثلا ما حصل لما تعب أو كذا، قلت والله بلاش أنا أبي أترك إن شاء الله أخذ عمرة بعد أسبوع ولا كذا، نقول ما يجوز. ما دام تحرمت يجب عليك وجوب أنك تكملها، وإن ولو تركتها فهي جميع ما يترتب من المحظورات عليك، لأنك لا تزال محرم. ولو تركت الإحرام ما ينتلك الإحرام، أنت باق على إحرامك شئت أم أبيت، فلا بد أن تكملها يجب. كذلك الحج، إذا أحرمت بالحج ولو هو نفل ما يجوز أنك تتركه. ما يكون مثل بعض الناس يحرم بالحج بيحج والله زحمة لا والله حط والله ما لبحج هالسنة أخذ إلى سنة اللي تجي، ما يجوز. يجب عليك وجوب ما دام تحرمت يجب أنك تكمل الحج. أما غير الحج والعمرة فهو إذا كان تطوع لكنك تهون عنه ما في شيء، لكن خاص بالحج والعمرة يجب وجوب أنك تكمله، لأن الله يقول وأتم الحج والعمرة لله. فإذا دخلت في حج وعمرة يجب عليك أن تتمها ولا يجوز أن تتركها، لازم تكمل. أنا فيحرم خروجه من الفرض بلا عذر، لأن الخروج من عهدة الواجب متعين، ودخلت التوسعة في وقته رفقا ومظنة للحاجة. أي نعم، إذا كان عليك مثلا كم يوم من رمضان بسبب سفر أو بسبب مرض افطرت، فأنت الحمد لله موسع الأمر عليك، مثل ما بغيت تصمه، بس لا يجي رمضان الثاني وعليك منها شيء، لازم تكملها. لكنك صمت في محرم او في جمعات او في رجب او في شعبان ما يخالف، لكن اذا صمت وجب عليك تكمل، لانك هذا دخلت في اداء فرض يجب تأديه. ومظنة للحاجة، فاذا شرع تعينت المصلحة في اتمامه ولا يلزم. نعم. إذا شرع فيه ونعم وجب إتمامه. نعم. فإذا شرع تعينت المصلحة في إتمامه ولا يلزم الإتمام في النفل من صوم. ولا يلزم. ولا يلزم الإتمام في النفل من صوم وصلاة ووضوء وغيرها. نعم. هذا ما يلزم. لو مثلا أصبحت صائم صيام تطوع ما هو واجب. لا فرض ولا نذر، لأن النذر يجب، فإذا صمت لازم تكمله. فإذا كان تطوع جاهز لك أنك تفطر، ولا سيما إذا كان فيه مصلحة، كما لو أتاك ضيف أو كذا والضيف مثلا ربما إذا ما أكلت ربما أنه مثلا ينكسر خاطره وكذا وقصت جبر خاطره، فلا بأس بذلك، يجوز لك. لكنه يكره انك تصبح صائم وتفطر بدون سبب، مكره كراهه، لكن اذا كان هناك سبب لا باس بذلك، اما من دون سبب فلا يكره انك تفطر، ولو افطرت فلا باس. فالصيام النفل، ولذلك جاء في الحديث الصائم المتطوع امير نفسه، والنبي عليه الصلاه والسلام اتى الى اهله في أول النهار قال هل عندكم لكم من شيء؟ قالوا ما عندنا. النبي ما أكل لا في الليل ولا عندكم؟ قالوا ما عندنا شيء. قال إذا أنا صائم. ونوى الصيام صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت. وكذلك مرة من المرات مثل هذا الشيء وقالوا نعم وأكل صلى الله عليه وسلم. إذا ما وجد شيء بيكمل صيامه. فهذا هو القصد. إذا كان نفل لا بأس، إذا كان لسبب من الأسباب، إما محتاج إلى الطعام مثلا لك يوم يومين ما يأكل طعام محتاج إليه لا بأس، أو لأمر من الأمور جبر خاطر أو شيء، أو إنسان دعاك وتخشى إنك لو ما أكلت يصير بخاطره أو يظن بك ظن آخر، ثم افطرت وصيام تطوع وافطرت علشان جبر خاطره او علشان دفع ما يتوهم من سوء ظن بك او كذا فلا بأس. نعم. من صوم وصلاة ووضوء وغيرها. نعم، حتى الصلاة اذا دخلت في الفرض ما يجوز انك تخرج على عجز وتكملها، لكن لو صار مثلا نافلة صليت الضحى مثلا لك ركعتين وصار فيها ما سمعت صوت او شيء او خشيت على احد عيانك او كذا قطعت صلاتك ما في بس تقطعها نافلها، لكن الفرض لا ما تقطعها الا بموجب، لكن في خطورة على احد لو يفرض تتنكر احد من هلكة لو يفريض ما يخالف تقطعها. لقول عائشة يا رسول الله اهدي لنا حيز فقال ارني فلقد أصبحت صائما فأكل، رواه مسلم وغيره. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أصبح صائم وهما ما تسحر ولا أكل، فلما تيسر له هذا الشيء وكان ناوي الصيام لأنه ما خبر شيء يأكله، فلما وجدوا هذا الشيء أكل صلى الله عليه وسلم ليتقوموا على الطاعة ويتقوموا على العبادة. نعم. وزاد النسائي بإسناد جيد إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها وكره خروجه من بلا عذر ولا قضاء فاسده. هنا والحيس الذي أشار إليه، الحيس هو نوع من الطعام يكون من التمر ومن الأقط ومن السمن مثل ما قال بعضهم، التمر والسمن جميعا والأقط، الحيس إلا أنه لم يختلط، فإذا عجن مع بعض هذا يسمى حيس، وإذا كان الحال هذا تمر وهذا سمن وهذا أقط، فإن خلط ودب وخلط مع بعض يسمونه الحيس، فلذلك قال بعضهم التمر والسمن جميعا والأقط، الحيس إلا أنه لم يختلط. إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها وكره خروجه منه بلا عذر. نعم، يكره بدون سبب تصبح صايم واسترى لك تفطر هذا مكروه، لكن قد يكون سبب مثل ما أشرنا سابق، قد يكون جارك أو قريبك يدعوك الحضور مائدة لسيمة إذا كانت زواج أو نحو ذلك وتروح تحضر، فهذا لو أفطرت جبر الخاطر فهذا طيب، وإلا تعتذر عنه وتخبره لا يصل بنفسه شيء عليك، تخبره تقول والله أنا صايم وتجي وتدعي لهم بالبركة وكذا وإن بغيت تستأذن وتخرج لا بأس، لكن لو أفطرت فهذا طيب جبر الخاطر هنا ولا قضاء، هذا بشرط أن يكون نفل ما الفرض له، ولا قضاء فاسده أي لا يلزم قضاء ما فسد من النفل. نعم، لا يلزم قضاء صمت اليوم ثم مثلا فسد هذا الصيام أكلت أو كذا أو يعني هذا ما يجب عليك أن تقضي هذا اليوم لأنه نفل خلاف الفرض، الفرض لازم تقضي لكن هذا ما يلزمك، لكن لو قضيته لكان أحسن لأنك تلبست بهذه العبادة وهذه الطاعة وفسدت، الأولى أنك تأتي بها مرة ثانية، لكنه لا يلزم إلا الحج والعمرة فيجب إتمامهما لانعقاد الإحرام لازما فإن أفسدهما أو فسدا لزمه القضاء. نعم، هذا مستثنى من العبادات الحج والعمرة، يجب إذا دخل فيها أن يتمه ولا يجوز أن يخرج منه إلا بإتمامه. نعم، حتى ولو أفسده أو مثلا ترك، صار جاهل ما يدري، أحرم بالحج ثم بعدين شاف الناس والزحمة وحلوة الحرارة وكان هونت عن الحج أو خذيه لسنة اللي تجي ما يدري، ثم سأل بعد ذلك، نقول يجب عليك وجوب الآن أن تقضي هذه العمرة أو تقضي هذا الحج الذي عملت فيه. نعم نعم، بارك. السائل يقول: كنت صائما في هذا اليوم، أي يوم الاثنين، وفي الساعة الثانية بعد الظهر تقريبا أتاني ضيف فأفطرت حتى أتغدى معه، فأيهما أكثر أجرا، أن أستمر في صومي أم الإفطار؟ هذا على حسب حالة ضيفك. إذا كانت حس من ضيفك إنه إذا ما أكلت معه يصير بنفسه شيء، وربما ما أيضا ما يقدم على الطعام، أو ربما يظن بك ظن أنك تاره جيته، فالأفضل الفطر. فإن كان لا آمن منه وأنه ما يصير بخاطره شيء فالإتمام أحسن، لكن كان يبي يترتب عليه مفسدة فالفطر أفضل. الساعة الثانية بعد الظهر، يقول الساعة الثانية بعد الظهر يعني هو كل واحد. السائل يقول: هل يكون للمعصية تأثير في الحياة إذا لم يتب، وإذا تاب هل يكون له تأثير؟ نعم، أعوذ بالله، المعاصي لها تأثير في حياة الإنسان والعياذ بالله، لها تأثير المعاصي، تشغل الخاطر، تشغل البدن والعياذ بالله، ويكون من أسباب حرمان الرزق كما جاء في الحديث إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. ويبتلى الإنسان أيضا بالوسوسة، ويبتلى تسلط عليه الشياطين مع المعاصي، لا شك أن لها تأثير، ولكن التوبة تذهب هذا الشيء. إذا تبت إلى الله توبة النصوح تزيل هذا ولها تأثيرها. وأي تأثير أعظم مما ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة، ويخلد فيه مهانا. ثم قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيما. وأي شيء أفضل من هذا التأثير؟ إذا تبت إلى الله توبة نصوحة من ذنوبك أبدلك الله، أبدلها الله بحسنات تكتب بصحيفك حسنات تجدها يوم القيامة، وهذا ينفعك في دينك وفي دنياك وفي حياتك. فالتوبة إلى الله هذه من أفضل الأعمال، والتوبة يحصل فيها انشراح الصدر، ويحصل فيها التعلق بالله، والتوبة الصادقة الله سبحانه وتعالى يعينك على ذكره وشكره، وتأتي الصلاة بانشراح صدر، وتحبب إليك أعمال الخير، لها تأثير كبير. المعاصي تؤثر والعياذ بالله بالشخص بحرمانه من الأجر، وحرمانه من الخير، وحرمانه من الرزق. وأما التوبة النصوح فهي تؤثر في حياة الإنسان، في حياته في الدنيا، وأما في الآخرة هي الله من فضلك حسنات، فأولئك يبدل الله سيئة. وهنا أعظم من هذه الذنوب، ما في أعظم من هذا، الشرك بالله، والذين لا يدعون مع الله إلى آخر، هذا الشرك أظلم الظلم وأكبر الكبائر. ولا يقتلون النفس التي حرم الله، قتل النفس المؤمنة بعد الشرك والعياذ بالله، لأن الله يقول في حق المشرك: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. ويقول في حق قتل النفس: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما من أعظم الذنوب. ثم يليه كذلك الزنا والعياذ بالله، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولما سئل النبي عن الكبائر قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشيت أن يطعمك، قال ثم قال أن تزاني بحليلة جاري. فالزنا محرم ولا سيما والعياذ بالله إذا كان من أقارب ولا من جيران ولا والعياذ بالله، فهذا أعظم وأعظم، يزداد سنة أعظمته. وهذه الثلاث التي في الآية الكريمة هي التي جاء الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم فيها: الذي هو الشرك والعياذ بالله، قتل النفس والزنا. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول إلا بثلاث: التارك لدينه المفارق للجماعة، وهذا هو الشرك، وقتل النفس، والزنا المحصن. إذا زنى وهو محصن هذا يقتل، المشرك يقتل، والقاتل يقتل، والزاني المحصن يقتل. والمحصن هو إذا زنى وهو قد تزوج، سواء عنده زوجته أو ما هي عنده، القصد أنه تزوج بعمره، هذا لو زنى فعقابه أنه يرجم بالحجارة حتى يموت. فهذه الأمور التي في الآية الكريمة هي التي في الحديث: تارك لدينه المفارق للجماعة، والنفس بالنفس، نعم، والزاني المحصن. فهذه من أعظم الذنوب. فإذا تاب العبد، هذه أعظم الذنوب، إذا تاب تاب الله عليه. ولذلك قال سبحانه وتعالى في حق من ارتكب هذه الأمور، قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفور رحيم. فضله واسع ورحمته واسعة، ولكن بعض الناس والعياذ بالله يستمر في الذنوب ويستمر في المعاصي، فلو حصل منه غلطة أرجع وتب إلى الله توبة النصوح، تندم على ما فعلت وتعزم وتقلع عن الذنب وتعزم على أنك لا تعود إلى مثل هذا، هذه التوبة النصوح: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. نعم. السائل يقول: إذا دخل رجل المسجد فوجد الصفوف مكتملة، فهل يجوز له أن يصلي خلفهم منفردا أو ينتظر حتى يدخل شخص آخر إلى المسجد، أو يجوز له سحب أحد المصلين من الصف الذي أمامه؟ لا، هو إذا وجد الصف كامل فلا يجوز له أنه يكبر وحده، لأن هذه يسمون العلماء صلاة الفذ خلف الصف، هذا ما تصح صلاته. ولكن ما أشار إليه كونه ينتظر، نعم، ولكن قبل الانتظار يعمل جهده، تناظر بالصف، تروح هنا وهنا لعلك تجد لك فرجة وكذا، فإذا أيست ولا وجدت شيء. أيضا يستحب أنك تجر أحد، لكن ما تجر شخص تمسكه بثوبه وتجره، لا، تقترب منه وتقول له: من فضلك تأخر وصل معي، تسمعه. فإذا كان هو إنسان في خير وإنسان يحب أن يساعد إخوانه، تأخر من نفسه عرضا تجره، فإذا تأخر من نفسه وتصلي أنت وياه، وهو اكتسب أجرك واكتسب أجر الصف الأول اللي هو فيه، له أجره. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حث على هذا، وقال عليه الصلاة والسلام: ولينوا في أيدي إخوانكم، لينوا في أيدي إخوانكم، يطلب منك حاجة وطلب منك، ينبغي تكون لين مع أخيك المسلم. فهذا نعم يجر الرجل، لكن ما يجره ويسحبه بدون شيء، يخبره، يقول: من فضلك تأخر الصف تام، ولا ما لقيت لي مثلا تأخر صف، ثم يتأخر، وإن امتنع فلا يجوز يجره. ما يجوز انك تجرحت الا بعد ما ثقب تستأذنه فيتأخر هم النفس، فهذا لا بأس. اما اذا ما وجدت مكان ولا استطعت ان احد مثلا يتأخر معك فانت تنتظر لما يدخل احد يصلي معك. نعم. لان النبي رأى رجل صلى خلف الصف وامره بإعادة الصلاة. نعم. السائل يقول معي سلس البول وعملت بقول المشايخ اتوضع مع دخول الوقت، ولكن هنا في الحرم وانتم تعلمون الفرق بين الاذان والاقامة، بعد الاذان اذا توجهت لاقرب دورة مياه لاتوضع اقيمت الصلاة، واحيانا تفوتني الصلاة، فهل يجوز لي الوضوء قبل الاذان؟ وما هو رأي سماحتكم في مثل حالة وجودي في مكة او حتى في غيرها مع تشابه الظروف؟ الطهارة كما تعلمون شرط من شرط صحة الصلاة، لو صلى انسان غير طهارة ما صحت صلاته، وصلاة الجماعة واجبة لكن الشرط اعظم من الواجب، واجبة مع القدرة، وإذا كان الإنسان له عذر ما تجب عليه. فالحاصل أنك أنت في هذه الحالة ما تخلو، إما أن يكون السلس مستمر معك ولا ينقطع أبد، فهذا ثواب على حسب حالك، وصل مع الجماعة تمر بس بعد دخول الوقت وصل مع الجماعة ولا عليك إن شاء الله وصلاتك صحيحة. أما إن كان السلس يأتي أحيانا وينقطع أحيانا، ربما ينقطع عنك 10 دقائق ربع ساعة، فإذا كان في فرصة لك أنه ينقطع 10 دقائق أو ربع ساعة يمديك توضأ وتصلي فيجب عليك ولو ما صليت مع الجماعة لو أنت في البيت، لأن صلاة الجماعة واجبة وهذا شرط صحة الصلاة، فأنت صلى في البيت ما يخالف. إذا كنت مثلا إذا منك أنهيت بولك وتوضيت عندك فرصة أنه ينشف الذكر ما يحصل في شيء لما تأدي الصلاة فيجب عليك تأدي الصلاة على حالة كاملة في الطهارة، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخره، فالوضوء واجب بنص القرآن نص السنة وإجماع الأمة. أما حضور الجماعة فهو عند بعض العلماء سنة وبعضهم واجب وبعضهم قصد النوم، فأنت مثل هذا يجوز. فإن كان مستمر معك لا احضر الجماعة وصل، ولو خرج منك شيء ما عليك إن شاء الله، لأنك عملت وسعك، والله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. السائل يقول سافرت إلى بلادي ولم أتمكن من تأدية طواف الوداع لظروف خاصة، فهل يجوز لي إنابة أحد الأشخاص من المقيمين في مكة في تأدية الطواف لي؟ لا، ما دام انك خرجت فالعلماء يقولون يجب في ترك الوداع دم، لان الوداع من واجبات الحج، والعلماء ذكروا واجبات الحج وهي 8، واذا ترك شيئا منها وجب عليه دم، فما دمت انك خرجت وجب الدم بذمتك، لو رجعت انت بنفسك وطفت ايضا ما يسقط الدم عنك، لان الدم وجب خروجك، إذا مشيت مسافة قصر وجب عليك الدم حتى ولو رجعت وطفت. أما إذا مثلا مشيت وتذكرت وأنت قريب ترجع وتطوف ولا عليك شيء، لكن بعد ما تمشي مسافة قصر فهذا ثبت عليك الدم رجعت أو لم ترجع، فيكون عليك دم تذبح في مكة وتوزعه على الفقراء والمساكين. لا يجوز لك أن تأكل منه شيء، ولا يجوز للأغنياء، إنما هو للفقراء والمساكين الذين تحل لهم الزكاة في مكة خاصة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد